بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب في التعاون على البر والتقوى، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التعاون على البر والتقوى. ثم ساق رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. والأمر هنا مشترك بين الوجوب والاستحباب، فتارة يجب التعاون وتارة يكون مستحبا. وقوله على البر والتقوى، البر والتقوى وصفان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل البر أو ذكر البر وحده دخل فيه التقوى، وإذا ذكرت التقوى دخل فيه البر. وأما إذا قرن بينهما وجمع بينهما فإن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات من جميع الطاعات. وأما التقوى فهي اسم جامع لكل ما نهى الله عز وجل عنه من الأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كان النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الاستحباب. قال: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم قيل إنه المعاصي المتعلقة بحق الله، والعدوان المعاصي التي تتعلق بحق العباد من ظلمهم في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. وقيل إن الإثم ما كان محرماً في جنسه، يعني ما كان جنسه محرماً كالكذب والغيبة والسرقة والزنا وشرب الخمر وغيرها. وأما العدوان فهو التجاوز في أمر مباح، يعني يتجاوز الإنسان في أمر مباح، كما لو نكح خامسة، أو تجاوز في استيفاء القصاص، أو أخذ أكثر من حقه في مال أو غيره. هذا هو العدوان، وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر، الواو للقسم، الواو حرف قسم، والعصر مقسم به، وجواب القسم قوله إن الإنسان لفي خسر. والمراد بالعصر هنا الدهر والزمان، لأنه محل الحوادث، وقد أقسم الله عز وجل به، لأن الدهر أعني الزمان هو محل الحوادث وتبدل الأمور، فيتفكر الإنسان فيما يجريه الله عز وجل في هذا الزمان من تحويل وتغيير وزيادة ونقص وغير ذلك. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. المراد بالإنسان هنا الجنس، أي كل إنسان خاسر، والخسارة ضد الربح وهي الهلاك والغبن. واستثنى الله عز وجل من ذلك من اتصف بأوصاف، ولهذا قال إن الإنسان لفي خسر. وأعظم خسارة يخسرها الإنسان هي خسارة الدين، فخسارة الدين هي أعظم مصيبة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. بل قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. واستثنى الله عز وجل من هذا الخسار وهذا الهلاك من اتصف بأوصاف أربعة. الوصف الأول: إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به، ولا إيمان بدون علم، فلا بد من العلم في تحقيق الإيمان. والإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، أي آمنوا بما يجب الإيمان به وانقادوا لذلك من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات. والعمل لا يكون صالحًا إلا بشرطين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل ليس فيه إخلاص فإنه لا يكون صالحًا، وكل عمل أخلص الإنسان فيه ولكنه ليس متبعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أيضًا عملًا صالحًا. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضًا بالحق، والحق هو شريعة الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فيوصي بعضهم بعضًا بالتمسك بشريعة الله والثبات على دين الله وكثرة الأعمال الصالحة. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي صار بعضهم يوصي بعضًا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه الآية ذكر الله عز وجل، وهذه السورة ذكر الله عز وجل فيها أربعة أوصاف، بالوصفين الأول والثاني يكمل العبد نفسه، بالإيمان والعمل الصالح يكمل العبد نفسه، وبالوصف الثالث والرابع التواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل العبد غيره، وباجتماع الأربع يحصل الفوز بالمطلوب، يحصل الإنسان على الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. ومراده رحمه الله لكفتهم في الحث على الثبات على دين الله والمسارعة إلى التمسك بشريعة الله والإكثار من الأعمال الصالحة. وليس مراده أن هذه السورة تكفي العباد فيما يتعلق بالأحكام الشرعية سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات، وإنما مراده أن هذه السورة حجة كافية في الحث على التمسك بشريعة الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء: إن هذه السورة هي ميزان للعبد يزن بها أعماله فينظر هل هو من الخاسرين أو هو من الرابحين. ففي هذه السورة فوائد منها أولاً، من فوائدها أولاً الحث على هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل، وهي الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومنها أيضاً الحث على المحافظة على الوقت واستغلاله وعدم تضييعه، فإن الإنسان سوف يُسأل يوم القيامة عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ومن أعظم أسباب ضياع الوقت الغفلة عن ذكر الله، فإن الغفلة عن ذكر الله عز وجل سبب لضياع الأوقات، فتمضي على الإنسان الأيام بل الشهور بل السنين ولم يستفد منها شيئًا بسبب غفلته عن ذكر الله. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن أراد أن يبارك الله عز وجل له في أوقاته فعليه أولًا أن يكثر من ذكر الله عز وجل، لأنه إذا أكثر من الذكر بارك الله له عز وجل في وقته. ومن ذلك أيضًا الإخلاص لله، فإن الإخلاص لله في الأعمال سبب لحصول البركة للإنسان في زمانه وفي أوقاته. ومنها أيضًا أن يرتب أوقاته فيجعل لكل عمل زمنًا معينًا ولا يجعل الأمور فوضا وسبهللا، بل يجعل كل وقت، بل يجعل لكل عمل زمنا ووقتا من أوقات، حتى تكون حياته مرتبة منظمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.